في في في هذا التحقيق إيه؟ قالوا ان الشخص الذي يسال بام، لانه قال له ايه، اقصرت الصلاه ام نسيت، الشخص الذي يسال بام يطلب تعيين احد امرين يعتقد ثبوت احدهما. لما واحد بيقول لك انت كذا ام كذا، فيبقى ده بيقول لك ايه، كانه بيقول لك عيني ده او ده، يطلب تعيين احد امرين يعتقد ثبوت ايه احدهما، ان يا اما ده يعني يا اما ده، فبيقول لك عين بقى ده ولا ده. تمام. وجوابه لا يكون الا بتعيين احدهما او بنفي كل منهما. يعني لما تيجي تجاوب اللي بيطلب تعيين احد امرين يعتقد ثبوت احدهما، تقول له ايه، انك تعين واحدا منهما او تنفي الامرين ايه جميعا. جوابه يكون اما بتعيين احدهما او بنفي كل منهما. وطبعا نفي كل منهما ده يبقى انت بتخطئ السائل في اعتقاده، اما بتعيين احدهما لانه بيعتقد ثبوت احدهما فتعين له احدهما، او تقول له ولا واحد من دول حصل خالص، يعني كلية مش كل بقى، بتنفي بالكلية تخطئة للسائل في سؤال. واضح يا مشايخ؟ ولا يصح الجواب بنفي الجمع بينهما. لا يصح الجواب بنفي الايه؟ الجمع اللي هي الهيئة المجموعة، ما يصحش الجواب بذلك، لأن السائل لم يعتقد الجمع بينهما فيجاب بنفي. السائل ما اعتقدش أصلا الجمع بينهما فتجيب بنفي المجموع، ولا تقصد نفي كل فرد، لا هو أصلا ما اعتقدش المجموع، ما اعتقدش الجمع بينهما، بل اعتقد ثبوت أحدهما ويطلب تعيين أي منهما هو السابق، فإما أن تعين له وإما أن تنفي الأمرين جميعا، لكن ما لا تجيبه بنفي المجموع لأنه لم يعتقد ثبوت الإيه؟ المجموع حتى يجاب بإيه؟ حتى يجاب بذلك. أيضا مما يستدل به على أن هذا الحديث من باب الكلية وليس من باب الكل، ما روي أنه لما قال ذو اليدين بل بعض ذلك كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين أبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فقال إيه؟ نعم. فلو كان قصد بقوله أولا كل ذلك لم يكن، لو كان قصد ثبوت البعض لما سأل عن ذلك آخر. يعني لما ذو اليدين قال له بل بعض ذلك كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقالي عمل إيه؟ سأل الشيخين أبا بكر وعمر وقال لهم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فهنا إيه وجه الدلالة في كده؟ وجه الدلالة إن هو لو كان قصده بقوله صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك لم يكن، لو كان قصده ثبوت البعض، يعني إن الحكم ده شامل للبعض دون الإيه البعض الإيه الآخر، لما سأل عن ذلك الشيخين. واضح يا مشايخ؟ فالتحقيق كما قال العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم وآله كل ذلك لم يكن جوابا لذي اليدين، هذا من باب الايه الكليه وليس من باب الكل. يبقى ملخص هذا الدرس اننا نتكلم هنا عن الفاظ اربعه، عن الكل والكليه والجزئيه والجزء. فالكل ما الماهيه المتلقيه، تعالى يا مولانا هنخلص. فالماهيه المتلقيه من اجزاء تسمى كل، والكل كذلك هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث كل فرد، أي بحيث يتخلف بعض الأفراد عن الحكم أو لا يستقل كل فرد منهم بالحكم. في مقابل ذلك في الكلية، وهي الحكم على جميع الأفراد. وفي مقابل الكلية من الجهة الأخرى الجزئية، وهي الحكم على بعض الأفراد. وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره إيه كل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.